شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا حسن بن موسى الأشيب قال أخبرنا ابن لهيعة قال حدثنا عياش بن عباس عن شييم بن بيتان قال حدثنا رويفع بن ثابت قال كان أحدنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ جمل أخيه على أن يعطيه النصف مما يغنم وله النصف، حتى إن أحدنا ليطير له النصل والريش والآخر القدح، ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أنه من عقد لحيته أو تقلد وترى أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا صلى الله عليه وسلم منه بريء. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي مرزوق مولى تجيب عن حنش الصنعاني قال غزونا مع رويفع بن ثابت الأنصاري قرية من قرى المغرب يقال لها جربة، فقام فينا خطيبا فقال أيها الناس إني لا أقول فيكم إلا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. قام فينا يوم حنين فقال لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره، يعني إتيان الحبال من السبايا، وأن يصيب امرأة ثيبا من السبي حتى يستبرئها، يعني إذا اشتراها، وأن يبيع مغنما حتى يقسم، وأن يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه، وأن يلبس ثوبا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني عبيد الله بن أبي جعفر المصري قال حدثني من سمع حنشا الصنعاني يقول سمعت رويفع بن ثابت الأنصاري يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبتاعن ذهبا بذهب إلا وزنا بوزن ولا ينكح ثيبا من السبي حتى تحيض. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا ابن لهيعة حدثنا الحارث بن يزيد قال حدثني حنش قال كنا مع رويفع بن ثابت غزوة جربة فقسمها علينا، وقال لنا رويفع من أصاب من هذا السبي فلا يطأها حتى تحيض، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لرجل أن يسقي ماءه ولد غيره. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يحيى بن غيلان قال حدثنا المفضل قال حدثني عياش بن عباس أن شييم بن بيتان أخبره أنه سمع شيبان القتباني يقول استخلف مسلمة بن مخلد رويفع بن ثابت الأنصاري على أسفل الأرض قال فسرنا معه، قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة ستطول بك بعدي، فأخبر الناس أنه من عقد لحيته أو تقلد وترى أو استنجى برجيع دابة أو بعظم فإن محمدا صلى الله عليه وسلم بريء منه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير قال عرض مسلمة بن مخلد وكان أميرا على مصر على رويفع بن ثابت أن يوليه العشور، فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن صاحب المكس في النار. حديث حابس عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو المغيرة حدثنا حريز قال سمعت عبد الله بن غابر الألهاني قال: دخل المسجد حابس بن سعد الطائي من السحر وقد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى الناس يصلون في مقدم المسجد، فقال مراءون ورب الكعبة: أرعبوهم، فمن أرعبهم فقد أطاع الله ورسوله. قال: فأتاهم الناس فأخرجوهم. قال: فقال: إن الملائكة تصلي من السحر في مقدم المسجد. حديث عبد الله بن حوالة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن إسحاق أخبرني يحيى بن أيوب قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن ربيعة بن لقيط عن عبد الله بن حوالة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نجا من ثلاث فقد نجا ثلاث مرات، موتي والدجال وقتل خليفة مصطبر بالحق معطيه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا الجريري عن عبد الله بن شقيق عن ابن حوالة قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في ظل دومة وعنده كاتب له يملي عليه، فقال: ألا أكتبك يا ابن حوالة؟ قلت: لا أدري ما خار الله لي ورسوله، فأعرض عني. وقال إسماعيل مرة في الأولى: نكتبك يا ابن حوالة، قلت: لا أدري فيما يا رسول الله، فأعرض عني، فأكب على كاتبه يملي عليه، ثم قال: أنكتبك يا ابن حوالة، قلت: لا أدري ما خار الله لي ورسوله، فأعرض عني، فأكب على كاتبه يملي عليه. قال: فنظرت فإذا في الكتاب عمر، فقلت: إن عمر لا يكتب إلا في خير. قال: أنكتبك يا ابن حوالة؟ قلت: نعم. فقال: يا ابن حوالة، كيف تفعل في فتنة تخرج في أطراف الأرض كأنها صياصي بقر؟ قلت: لا أدري ما خار الله لي ورسوله. قال: وكيف تفعل في أخرى تخرج بعدها كأن الأولى فيها انتفاجة أرنب؟ قلت: لا أدري ما خار الله لي ورسوله. قال: اتبعوا هذا. قال: ورجل مقفي حينئذ. قال: فانطلقت فسعيت وأخذت بمنكبيه، فأقبلت بوجهه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: هذا؟ قال: نعم. قال: وإذا هو عثمان بن عفان رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حيوة بن شريح ويزيد بن عبد ربه قال حدثنا بقية قال حدثني بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن أبي قتيلة عن ابن حوالة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيصير الأمر إلى أن تكون جنود مجندة، جند بالشام وجند باليمن وجند بالعراق. فقال ابن حوالة: خر لي يا رسول الله إن أدركت ذاك. قال: عليك بالشام، فإنه خيارة الله من أرضه يجتبي إليه خيارته من عباده، فإن أبيتم فعليكم بيمنكم، واسقوا من غدركم، فإن الله عز وجل قد توكل لي بالشام وأهله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن إسحاق أخبرني يحيى بن أيوب قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن ربيعة بن لقيط عن عبد الله بن حوالة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نجا من ثلاث فقد نجا ثلاث مرات، موتي والدجال وقتل خليفة مصطبر بالحق معطيه. حديث عقبة بن مالك رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا سليمان بن المغيرة القيسي قال حدثنا حميد بن هلال قال حدثني بشر بن عاصم الليثي عن عقبة بن مالك وكان من رهطه، قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فسلحت رجلا سيفا، قال: فلما رجع قال: ما رأيت مثل ما لامنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أعجزتم إذ بعثت رجلا فلم يمضي لأمري أن تجعلوا مكانه من يمضي لأمري. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم قال: حدثنا سليمان عن حميد بن هلال عن بشر بن عاصم قال: حدثنا عقبة بن مالك الليثي قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب إذ قال القائل: يا رسول الله، والله ما قال الذي قال إلا تعوذا من القتل، فذكر قصته، فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرف المساءة في وجهه، ثم قال: إن الله عز وجل أبى علي من قتل مؤمنا، قالها 3 مرات. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس حدثنا حماد يعني ابن سلمة عن يونس بن عبيد عن حميد بن هلال قال: جمع بيني وبين بشر بن عاصم رجل فحدثني عن عقبة بن مالك أن سرية لرسول الله صلى الله عليه وسلم غشوا أهل ماء صبحا، فبرز رجل من أهل الماء فحمل عليه رجل من المسلمين فقال: إني مسلم، فقتله. فلما قدموا أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فما بال المسلم يقتل الرجل وهو يقول إني مسلم؟ فقال الرجل: إنما قالها متعوذا. فصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهه ومد يده اليمنى فقال: أبى الله علي من قتل مسلما، 3 مرات. حديث خرشة رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن بحر قال: حدثنا محمد بن حمير الحمصي قال: حدثنا ثابت بن عجلان قال: سمعت أبا كثير المحاربي يقول: سمعت خرشة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ستكون من بعدي فتنة النائم فيها خير من اليقظان، والقاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الساعي، فمن أتت عليه فليمشي بسيفه إلى صفات فليضربه بها حتى ينكسر، ثم ليضطجع لها حتى تنجلي عمن جلت. حديث رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي حدثنا زهير عن داود بن عبد الله الأودي عن حميد الحميري قال: لقيت رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم صحبه مثل ما صحبه أبو هريرة، فما زادني على 3 كلمات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل الرجل من فضل امرأته، ولا تغتسل بفضله، ولا يبول في مغتسله، ولا يمتشط في كل يوم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس وعفان قال: حدثنا أبو عوانة عن داود بن عبد الله الأودي عن حميد بن عبد الرحمن الحميري قال: لقيت رجلا قد صحب النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنين كما صحبه أبو هريرة 4 سنين. قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم، وأن يبول في مغتسله، وأن تغتسل المرأة بفضل الرجل، وأن يغتسل الرجل بفضل المرأة، وليغترفوا جميعا. حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد هو ابن جعفر حدثنا شعبة عن إسحاق بن سويد عن أبي حبيبة عن ذلك الرجل قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ولي حاجة، فرأى علي خلوقا، فقال اذهب فاغسله، فغسلته ثم عدت إليه، فقال اذهب فاغسله، فذهبت فوقعت في بئر، فأخذت مستقة فجعلت أتتبعه، ثم عدت إليه فقال حاجتك. حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا غندر قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثني شداد بن عبد الله وكان قد أدرك نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي أمامة عن عمرو بن عبسة قال قلت يا رسول الله علمني مما علمك الله عز وجل، قال إذا صليت الصبح فأقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت فلا تصلي حتى ترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، فإذا ارتفعت قيد رمح أو رمحين فصلي، فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى يعني يستقل الرمح بالظل، ثم أقصر عن الصلاة فإنها حينئذ تسجر جهنم، فإذا فاء الفيء فصلي، فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى تصلي العصر، فإذا صليت العصر فأقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس، فإنها تغرب بين قرني شيطان، فحينئذ يسجد لها الكفار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي الفيض عن سليم بن عامر قال كان معاوية يسير بأرض الروم، وكان بينهم وبينه أمد، فأراد أن يدنو منهم، فإذا انقضى الأمد غزاهم، فإذا شيخ على دابة يقول الله أكبر الله أكبر، وفاء لا غدر، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عقدة ولا يشدها حتى ينقضي أمدها أو ينبذ إليهم على سواء، فبلغ ذلك معاوية فرجع، وإذا الشيخ عمرو بن عبسة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو اليمان قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن يحيى بن أبي عمرو السيباني عن أبي سلام الدمشقي وعمر بن عبد الله أنهما سمعا أبا أمامة الباهلي يحدث عن حديث عمرو بن عبسة السلمي قال رغبت عن آلهة قومي في الجاهلية، فذكر الحديث، قال فسألت عنه فوجدته مستخفيا بشأنه، فتلطفت له حتى دخلت عليه، فسلمت عليه فقلت له ما أنت؟ فقال نبي، فقلت ومن نبي؟ فقال رسول الله، فقلت ومن أرسلك؟ قال الله عز وجل، قلت بماذا أرسلك؟ فقال بأن توصل الأرحام وتحقن الدماء وتؤمن السبل وتكسر الأوثان ويعبد الله وحده لا يشرك به شيئا، قلت نعم ما أرسلك به، وأشهدك أني قد آمنت بك وصدقتك، أفأمكث معك أما ترى؟ فقال قد ترى كراهة الناس لما جئت به، فامكث في أهلك، فإذا سمعتم بي قد خرجت مخرجي فأتني، فذكر الحديث. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عتاب بن زياد قال حدثنا عبد الله حدثنا السري بن يحيى عن كثير بن زياد قال قال ابن عبسة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مضمض واستنشق في رمضان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز قال حدثنا حماد بن سلمة حدثنا يعلى بن عطاء عن يزيد بن طلق عن عبد الرحمن بن البيلماني عن عمرو بن عبسة قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله من أسلم معك؟ فقال حر وعبد، يعني أبا بكر وبلالا. فقلت يا رسول الله علمني مما تعلم وأجهل، هل من الساعات ساعة أفضل من الأخرى، قال جوف الليل الآخر أفضل، فإنها مشهودة متقبلة حتى تصلي الفجر، ثم انهه حتى تطلع الشمس ما دامت كالحجفة حتى تنتشر، فإنها تطلع بين قرني شيطان ويسجد لها الكفار، ثم تصلي فإنها مشهودة متقبلة حتى يستوي العمود على ظله، ثم انهه فإنها ساعة تسجر فيها الجحيم، فإذا زالت فصلي فإنها مشهودة متقبلة حتى تصلي العصر، ثم انهه حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرني شيطان ويسجد لها الكفار. وكان عمرو بن عبسة يقول: أنا ربع الإسلام. وكان عبد الرحمن يصلي بعد العصر ركعتين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن يزيد أبو عبد الرحمن المقرئ حدثنا عكرمة يعني بن عمار حدثنا شداد بن عبد الله الدمشقي وكان قد أدرك نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال أبو أمامة: يا عمرو بن عبسة صاحب العقل عقل الصدقة، رجل من بني سليم، بأي شيء تدعي أنك ربع الإسلام؟ قال: إني كنت في الجاهلية أرى الناس على ضلالة ولا أرى الأوثان شيئا، ثم سمعت عن رجل يخبر أخبار مكة ويحدث أحاديث، فركبت راحلتي حتى قدمت مكة، فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفي، وإذا قومه عليه جراء، فتلطفت له فدخلت عليه فقلت: ما أنت؟ قال: أنا نبي الله. فقلت: وما نبي الله؟ قال: رسول الله. قال: قلت: الله أرسلك؟ قال: نعم. قلت: بأي شيء أرسلك؟ قال: بأن يوحد الله ولا يشرك به شيء، وكسر الأوثان وصلة الرحم. فقلت له: من معك على هذا؟ قال: حر وعبد، أو عبد وحر، وإذا معه أبو بكر بن أبي قحافة وبلال مولى أبي بكر. قلت: إني متبعك. قال: إنك لا تستطيع ذلك يومك هذا، ولكن ارجع إلى أهلك، فإذا سمعت بي قد ظهرت فالحق بي. قال: فرجعت إلى أهلي وقد أسلمت. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرا إلى المدينة، فجعلت أتخبر الأخبار حتى جاء ركبة من يثرب، فقلت: ما هذا المكي الذي أتاكم؟ قالوا: أراد قومه قتله فلم يستطيعوا ذلك، وحيل بينهم وبينه، وتركنا الناس سراعا. قال عمرو بن عبسة: فركبت راحلتي حتى قدمت عليه المدينة، فدخلت عليه فقلت: يا رسول الله، أتعرفني؟ قال: نعم. ألست أنت الذي أتيتني بمكة؟ قال: قلت: بلى. فقلت: يا رسول الله، علمني مما علمك الله وأجهل. قال: إذا صليت الصبح فأقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت فلا تصلي حتى ترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، فإذا ارتفعت قيد رمح أو رمحين فصلي، فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى يستقل الرمح بالظل، ثم أقصر عن الصلاة فإنها حينئذ تسجر جهنم، فإذا فاء الفيء فصلي، فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى تصلي العصر، فإذا صليت العصر فأقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس، فإنها تغرب حين تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. قلت: يا نبي الله، أخبرني عن الوضوء. قال: ما منكم من أحد يقرب وضوءه ثم يتمضمض ويستنشق وينتثر إلا خرت خطاياه من فمه وخياشيمه مع الماء حين ينتثر. ثم يغسل وجهه كما أمره الله تعالى، إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء، ثم يغسل يديه إلى المرفقين، إلا خرت خطايا يديه من أطراف أنامله، ثم يمسح رأسه، إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين كما أمره الله عز وجل، إلا خرت خطايا قدميه من أطراف أصابعه مع الماء، ثم يقوم فيحمد الله عز وجل ويثني عليه بالذي هو له أهل، ثم يركع ركعتين، إلا خرج من ذنوبه كهيئته يوم ولدته أمه. قال أبو أمامة: يا عمرو بن عبسة، انظر ما تقول، أسمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أيعطى هذا الرجل كله في مقامه؟ قال: فقال عمرو بن عبسة: يا أبا أمامة، لقد كبرت سني ورق عظمي، واقترب أجلي، وما بي من حاجة أن أكذب على الله عز وجل وعلى رسوله لو لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا، لقد سمعته 7 مرات أو أكثر من ذلك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا الحكم بن نافع حدثنا حريز عن سليمان يعني بن عامر أن شرحبيل بن السمط قال لعمر بن عبسة: حدثنا حديثا ليس فيه تزيد ولا نسيان. قال عمرو: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أعتق رقبة مسلمة كانت فكاكه من النار عضوا بعضو، ومن شاب شيبة في سبيل الله كانت له نورا يوم القيامة، ومن رمى بسهم فبلغ فأصاب أو أخطأ كان كمن أعتق رقبة من ولد إسماعيل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا أبو بكر يعني بن عياش عن عاصم عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة قال: أتيناه فإذا هو جالس يتفلى في جوف المسجد، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ المسلم ذهب الإثم من سمعه وبصره ويديه ورجليه. قال: فجاء أبو ظبية وهو يحدثنا، فقال: ما حدثكم؟ فذكرنا له الذي حدثنا، قال: فقال: أجل، سمعت عمرو بن عبسة ذكره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وزاد فيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يبيت على طهر ثم يتعار من الليل فيذكر ويسأل الله عز وجل خيرا من خير الدنيا والآخرة إلا آتاه الله عز وجل إياه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح قال حدثنا هشام بن أبي عبد الله عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن أبي نجيح السلمي قال: حاصرنا مع نبي الله صلى الله عليه وسلم حصن الطائف، فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بلغ بسهم فله درجة في الجنة. قال: فبلغت يومئذ 16 سهما، فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رمى بسهم في سبيل الله عز وجل فهو عدل محرر، ومن شاب شيبة في سبيل الله كانت له نورا يوم القيامة، وأيما رجل مسلم أعتق رجلا مسلما فإن الله عز وجل جاعل وفاء كل عظم من عظامه عظما من عظام محرره من النار، وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة فإن الله عز وجل جاعل وفاء كل عظم من عظامها عظما من عظام محررها من النار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح قال حدثنا عبد الحميد بن بهرام قال سمعت شهر بن حوشب قال حدثني أبو ظبيه قال قال عمرو بن عبسة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيما رجل مسلم رمى بسهم في سبيل الله عز وجل فبلغ مخطئا أو مصيبا فله من الأجر كرقبة أعتقها من ولد إسماعيل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن بكر حدثنا عبد الحميد عن ابن جعفر قال حدثني الأسود بن العلاء عن حوي مولى سليمان بن عبد الملك عن رجل أرسل إليه عمر بن عبد العزيز وهو أمير المؤمنين قال: كيف الحديث الذي حدثتني عن الصنابحي؟ قال: أخبرني الصنابحي أنه لقي عمرو بن عبسة فقال: هل من حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا زيادة فيه ولا نقصان؟ قال: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار، ومن رمى بسهم في سبيل الله بلغ أو قصر كان عدل رقبه، ومن شاب شيبة في سبيل الله كان له نورا يوم القيامة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وابن جعفر المعنى قال حدثنا شعبة عن أبي الفيض قال عبد الرحمن في حديثه: سمعت سليم بن عامر يقول: كان بين معاوية وبين الروم عهد، وكان يسير نحو بلادهم حتى ينقضي العهد فيغزوهم، فجعل رجل على دابة يقول: وفاء لا غدر، وفاء لا غدر، فإذا هو عمرو بن عبسة، فسألته عن ذلك فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحل عقدة ولا يشدها حتى يمضي أمدها أو ينبذ إليهم على سواء. فرجع معاوية رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء عن يزيد بن طلق عن عبد الرحمن بن البيلماني عن عمرو بن عبسة قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: يا رسول الله، من أسلم؟ قال: حر وعبد. قال: فقلت: وهل من ساعة أقرب إلى الله تعالى من أخرى؟ قال: جوف الليل الآخر، صل ما بدا لك حتى تصلي الصبح، ثم انهه حتى تطلع الشمس، وما دامت كأنها حجفة حتى تنتشر، ثم صل ما بدا لك حتى يقوم العمود على ظله، ثم انهه حتى تزول الشمس، فإن جهنم تسجر لنصف النهار، ثم صل ما بدا لك حتى تصلي العصر، ثم انهه حتى تغرب الشمس، فإنها تغرب بين قرني شيطان وتطلع بين قرني شيطان، فإن العبد إذا توضأ فغسل يديه خرت خطاياه من بين يديه، فإذا غسل وجهه خرت خطاياه من وجهه، فإذا غسل ذراعيه ومسح برأسه خرت خطاياه من ذراعيه ورأسه، وإذا غسل رجليه خرت خطاياه من رجليه، فإذا قام إلى الصلاة وكان هو وقلبه ووجهه أو كلمة نحو الوجه إلى الله عز وجل انصرف كما ولدته أمه. قال: فقيل له: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لو لم أسمعه مرة أو مرتين أو عشرا أو عشرين ما حدثت به. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن عمرو بن عبسة قال: قال رجل: يا رسول الله، ما الإسلام؟ قال: أن يسلم قلبك لله عز وجل، وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك. قال: فأي الإسلام أفضل؟ قال: الإيمان. قال: وما الإيمان؟ قال: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت. قال: فأي الإيمان أفضل؟ قال: الهجرة. قال: فما الهجرة؟ قال تهجر السوء. قال فأي الهجرة أفضل؟ قال الجهاد. قال وما الجهاد؟ قال أن تقاتل الكفار إذا لقيتهم. قال فأي الجهاد أفضل؟ قال من عقر جواده وأهري قدمه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم عملان هما أفضل الأعمال إلا من عمل بمثلهما، حجة مبرورة أو عمرة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن يزيد بن طلق عن عبد الرحمن بن البيلماني عن عمرو بن عبسة السلمي قال: قلت يا رسول الله من معك على هذا الأمر؟ قال: حر وعبد، ومعه أبو بكر وبلال. ثم قال له: ارجع إلى قومك حتى يمكن الله عز وجل لرسوله. قال: وكان عمرو بن عبسة يقول: لقد رأيتني وإني لربع الإسلام. بقية حديث زيد بن خالد الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج وعثمان بن عمر قال حدثنا ابن أبي ذئب عن صالح قال عثمان مولى التوأمة عن زيد بن خالد الجهني قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب وننصرف إلى السوق، ولو رمى أحدنا بالنبل، قال عثمان: رمى بنبل لأبصر مواقعها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن نمير قال حدثنا ويعلى قال حدثنا ويزيد قال حدثنا عبد الملك عن عطاء عن زيد بن خالد الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا بيوتكم قبورا، صلوا فيها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن نمير عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى ويزيد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى عن ابن أبي عمرة أنه سمع زيد بن خالد الجهني قال يزيد: إن أبا عمرة مولى زيد بن خالد الجهني أنه سمع زيد بن خالد الجهني يحدث أن رجلا من المسلمين توفي بخيبر وأنه ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صلوا على صاحبكم. قال: فتغيرت وجوه القوم لذلك، فلما رأى الذي بهم قال: إن صاحبكم غل في سبيل الله، ففتشنا متاعه فوجدنا فيه خرزا من خرز اليهود ما يساوي درهمين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعلى ومحمد بن عبيد قال حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن زيد بن خالد الجهني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق. وقال محمد: لولا أن يشق على أمتي لأخرت صلاة العشاء إلى ثلث الليل ولأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعلى حدثنا عبد الملك عن عطاء عن زيد بن خالد الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فطر صائما كتب له مثل أجره، إلا أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء، ومن جهز غازيا في سبيل الله أو خلفه في أهله كتب له مثل أجره، إلا أنه لا ينقص من أجر الغازي شيء. ويزيد قال: أخبرنا إلا أنه قال: من غير ألا ينتقص. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن زيد بن خالد الجهني قال: لعن رجل ديكا صاح عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه، فإنه يدعو إلى الصلاة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله عن زيد بن خالد قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم الصبح بالحديبية في أثر سماء، فذكر الحديث. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق وابن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت أبا سعيد الأعمى يخبر عن رجل يقال له السائب مولى الفارسيين، وقال ابن بكر مولى لفارس، وقال حجاج مولى الفارسي، عن زيد بن خالد أنه رآه عمر بن الخطاب وهو خليفة ركع بعد العصر ركعتين، فمشى إليه فضربه بالدرة وهو يصلي كما هو، فلما انصرف قال زيد يا أمير المؤمنين فوالله لا أدعهما أبدا بعد أن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما. قال فجلس إليه عمر وقال يا زيد بن خالد لولا أني أخشى أن يتخذها الناس سلما إلى الصلاة حتى الليل لم أضرب فيهما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب عن خالد بن زيد بن خالد الجهني عن أبيه زيد بن خالد أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أو أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضالة راعي الغنم، قال هي لك أو للذئب؟ قال يا رسول الله ما تقول في ضالة راعي الإبل؟ قال وما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها وتأكل من أطراف الشجر؟ قال يا رسول الله ما تقول في الورق إذا وجدتها؟ قال اعلم وعاءها ووكاءها وعددها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها فادفعها إليه وإلا فهي لك أو استمتع بها أو نحو هذا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته، فأخبروني أن على ابن الرجم فافتديت منه بوليدة وبمئة شاه، ثم أخبرني أهل العلم أن على ابني جلد مئة وتغريب عام وأن على امرأة هذا الرجم، حسبت أنه قال فاقض بيننا بكتاب الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، أما الغنم والوليدة فرد عليك، وأما ابنك فعليه جلد مئة وتغريب عام. ثم قال لرجل من أسلم يقال له أنيس قم يا أنيس فاسأل امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جهز غازيا في سبيل الله عز وجل فقد غزا، ومن خلفه فقد غزا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق بن عيسى أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن أبي عمرة الأنصاري عن زيد بن خالد الجهني إن شاء الله، قاله إسحاق قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن الأشجعي قال حدثنا أبي عن سفيان عن صالح مولى التوأمة قال سمعت زيد بن خالد الجهني قال كنت أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب ثم أخرج إلى السوق، فلو أرمي لأبصرت مواقع نبلي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله أنه سمع أبا هريرة وزيد بن خالد الجهني وشبلا، قال سفيان: قال بعض الناس ابن معبد، والذي حفظت شبلا. قالوا: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام رجل فقال: أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله. فقام خصمه وكان أفقه منه، فقال: صدق، اقض بيننا بكتاب الله عز وجل، وأذن لي فأتكلم. قال: قل. قال: إن ابني كان عسيفا على هذا، وإنه زنى بامرأته، فافتديت منه 100 شاة وخادم، ثم سألت رجالا من أهل العلم، فأخبروني أن على ابني جلد 100 وتغريب عام، وعلى امرأة هذا الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله عز وجل، 100 شاة والخادم رد عليك، وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام، واغدو يا أنيس رجل من أسلم على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. فغدا عليها فاعترفت فرجمها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد وشبل قالوا: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمة تزني قبل أن تحصن، قال: اجلدوها، فإن عادت فاجلدوها، فإن عادت فاجلدوها، فإن عادت فبيعوها ولو بضفير. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق بن يوسف أخبرنا عبد الملك عن عطاء عن زيد بن خالد الجهني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا بيوتكم قبورا، صلوا فيها، ومن فطر صائما كتب له مثل أجر الصائم، لا ينقص من أجر الصائم شيء، ومن جهز غازيا في سبيل الله أو خلفه في أهله كتب له مثل أجر الغازي، في أنه لا ينقص من أجر الغازي شيء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح قال حدثنا حسين المعلم قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا الضحاك بن عثمان عن أبي النضر عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فقال: عرفها سنة، فإن اعترفت فأدها، وإلا فاعرف عفاصها ووكاءها وعددها، وإلا فكلها، فإن اعترفت فأدها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا صفوان بن عيسى قال أخبرنا محمد بن عمارة عن أبي بكر بن محمد عن عبد الله بن عمرو عن زيد بن خالد الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخير الشهادة؟ الذين يبدؤون بشهادتهم من غير أن يسألوا عنها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حرب يعني ابن شداد عن يحيى حدثنا أبو سلمة وحدثنا أبي حدثنا محمد بن فضيل عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن زيد بن خالد الجهني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. قال: فكان زيد بن خالد يضع السواك منه موضع القلم من أذن الكاتب، كلما قام إلى الصلاة استاك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان حدثنا صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله عن زيد بن خالد الجهني مطر الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فلما أصبح قال: ألم تسمعوا ما قال ربكم عز وجل الليلة؟ قال: ما أنعمت على عبادي نعمة إلا أصبح بها قوم كافرين بالذي آمن بي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن يزيد مولى المنبعث قال: يحيى أخبرني ربيعة أنه قال عن زيد بن خالد، فسألت ربيعة فقال أخبرنيه عن زيد بن خالد: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضالة الإبل فغضب واحمرت وجنتاه وقال: ما لك ولها معها الحذاء والسقاء ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجيء ربها، وسئل عن ضالة الغنم فقال: خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، وسئل عن اللقطة فقال: اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، فإن اعترفت وإلا فاخلطها بمالك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن سالم أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله بن معمر عن بسر بن سعيد قال: أرسلني أبو جهيم ابن أخت أبي بن كعب إلى زيد بن خالد أسأله ما سمع في المار بين يدي المصلي، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لأن يقوم 40 لا أدري من يوم أو شهر أو سنة خير له من أن يمر بين يديه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم بن القاسم عن ابن أبي ذئب قال: حدثني مولى لجهينة عن عبد الرحمن بن زيد بن خالد الجهني يحدث عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النهبة والخلسة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو النضر قال: حدثنا ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن زيد بن خالد الجهني قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب ثم ننصرف إلى السوق، ولو رمي بنبل لأبصرت مواقعها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو عامر حدثنا هشام يعني ابن سعد عن زيد يعني ابن أسلم عن عطاء بن يسار عن زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن وضوءه ثم صلى ركعتين لا يسهو فيهما غفر الله له ما تقدم من ذنبه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن إسحاق أخبرنا ابن لهيعة عن بكر بن سوادة قال عبد الله قال أبي وحدثنا سريج هو ابن النعمان قال حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكر بن سوادة عن أبي سالم الجيشاني عن زيد بن خالد الجهني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال: حدثنا علي بن مبارك الهنائي بصري ثقة عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا فقد غزا، ومن خلفه في أهله فقد غزا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا مالك عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن زيد بن خالد الجهني وأبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة تزني ولم تحصن قال: اجلدها، فإن زنت فاجلدها، فقال: في الثالثة أو في الرابعة، فإن زنت فبعها ولو بضفير، والضفير الحبل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا معمر قال: حدثنا ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة المعنى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن زيد بن خالد الجهني وأبي هريرة قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأمة فذكر الحديث وقال في الثالثة أو الرابعة الزهري شك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال حدثني يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بلقطة فقال عرفها سنة ثم عرف عفاصها ووكاءها فإن جاء أحد يخبرك بها وإلا فاستنفقها. قال يا رسول الله فضالة الغنم؟ قال لك أو لأخيك أو للذئب. قال يا رسول الله ضالة الإبل. قال فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ما لك ولها؟ معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال قرأت على عبد الرحمن مالك قال أبي وحدثنا إسحاق قال حدثنا مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله عن زيد بن خالد الجهني قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على أثر سماء كانت من الليل فلما انصرف أقبل على الناس قال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي. قال إسحاق كافر بالكوكب ومؤمن بالكوكب كافر بي. فأما من قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل قال حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن محمد بن أبي بكر بن حزم عن أبيه عن عبد الرحمن بن عمرو بن عثمان عن زيد بن خالد الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الشهادة من شهد بها صاحبها قبل أن يسألها. بقية حديث أبي مسعود البدري الأنصاري رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان قال حدثنا شعبة قال أخبرني إسماعيل بن رجاء قال سمعت أوس بن ضمعج قال سمعت أبا مسعود الأنصاري البدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله تعالى وأقدمهم قراءة، فإن كانت قراءتهم سواء فليؤمهم أقدمهم هجرة، فإن كانت هجرتهم سواء فليؤمهم أكبرهم سنا، ولا يؤم الرجل في أهله ولا في سلطانه ولا يجلس على تكريمته في بيته إلا أن يأذن لك أو إلا بإذنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا أبو مالك عن ربعي بن حراش عن حذيفة أن رجلا أتي به الله عز وجل فقال ماذا عملت في الدنيا؟ فقال له الرجل ما عملت من مثقال ذرة من خير أرجوك بها. فقال له ثلاثة، وقال في الثالثة أي رب كنت أعطيتني فضلا من مال في الدنيا فكنت أبايع الناس، وكان من خلقي أتجاوز عنه وكنت أيسر على الموسر وأنظر المعسر، فقال عز وجل نحن أولى بذلك منك تجاوزوا عن عبدي فغفر له. فقال أبو مسعود هكذا سمعت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورجل آخر أمر أهله إذا مات أن يحرقوه ثم يطحنونه ثم يذرونه في يوم ريح عاصف، ففعلوا ذلك به فجمع إلى ربه عز وجل فقال له ما حملك على هذا؟ قال: يا رب لم يكن عبد أعصى لك مني، فرجوت أن أنجو. قال الله عز وجل: تجاوزوا عن عبدي فغفر له. قال أبو مسعود: هكذا سمعته من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، والله إني لأتأخر في صلاة الغداة مخافة فلان، يعني إمامهم. قال: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد غضبا في موعظة منه يومئذ، فقال: أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم ما صلى بالناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد ومحمد بن عبيد حدثنا إسماعيل عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود الأنصاري قال: أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده نحو اليمن فقال: الإيمان هاهنا. قال: ألا وإن القسوة وغلظ القلوب في الفدادين أصحاب الإبل، حيث يطلع قرن الشيطان في ربيعة ومضر. قال محمد: عند أصول أذناب الإبل.